حصريا على موقع djkimo.com. معقولة من دمنا ويوجعوا في قلبنا بقالهم كذا سنة ظلمونا كالوا حقنا وعيشونا في نار وشربونا مرار قلوب غبية وجحدة أشرس من الكفار شايلين همومنا بنفسنا مفيش معانا غير ربنا ميهمناش من جنبنا احنا مستورين يا بو يا بعدك هدنا وصيتني باخواتي وسبتنا ده احنا بخير كلنا ولسه فاكرين مش ناسين لفينا ظهرنا ليهم سمعنا ان في خطة والخطة لينا دمار ونعاني باستمرار ربنا يحفظنا من نية الاشرار شايلين همومنا بنفسنا مفيش معانا غير ربنا ميهمناش من جنبنا يكفينا ان احنا مستورين يا بويا بعدك هدنا وصيتني باخواتي وسبتنا ده احنا بخير كلنا ولسه فاكرين مش ناسين ياكلوا ملياتين خلوا حياتنا جحيم مفهومش حد سليم اسلك وحيد دلائم معرفش ليه كرهنا عايزين يجيبوا اجلنا يا ايه وعاشوا في حالهم واحنا نعيش في حالنا شايلين همومنا بنفسنا مفيش معانا غير ربنا ميهمناش من جنبنا احنا مستورين يا بو يا بعدك هدنا وصيتني باخواتي وسبتنا ده احنا بخير كلنا ولسه فاكرين مش ناسين على موقع DJKimo.com.